أن مجرد أن تقرر اليوم وتبدأ يكون في حدث في السماء. تعال واسمع إلى الحدث. الذين يحملون العرش، من هم هؤلاء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الطبراني وعند أبي داود من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، يقول في الحديث الصحيح، يقول أذن لي، يقول رأيت مشهد فيلم السماء، فقال الله قل لقومك إيش رأيت، قال أذن لي أن أحدث عن أحد الملائكة من حملة العرش، يقول طالعته النبي عليه السلام، يقول رأيته، كيف يا ربي يا رسول الله رأيته؟ قال رأيت ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفق فيها الطير، يعني الطير يتحرك من الكتف ثم نموت نحن بعد 100 سنة ويأتي جيل ويأتي جيل، بعد 7 أجيال يصل الطير من كتفه إلى أذنه 700 سنة. هذا رأيته؟ قال الذين يحملون العرش، يتكلم الله عنهم الآن، 8 هم ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ 8. اسمع ايش يسوون، وهي قررت في الأرض الآن، هي بين شحمة أذنها إلى عاتقها 4 أصابع، والله عز وجل يقول هي قررت في الدنيا، هؤلاء 8 يبدأون يتكلمون كلام. اسمع، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ماذا تريدون؟ ما بعد هذه المقدمة؟ فاغفر للذين تابوا. يا رب فلان اليوم تابت، طيب بس اسمع ايش بعدها، فاغفر للذين تابوا، ما تكفي الحالة، واتبعوا سبيلك. الله يسمع 8 يدعون لها، فلانة بنت فلان، واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هؤلاء أقرب مخلوقات عند الله، يقولون يا رب اغفر لها، يا رب أنها تابت واتبعت سبيلك، يا ربي لا تعذبها. إيش بعدها؟ وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات. رأوا جنات الله عز وجل، رأوا كيف أن الأرائك عليها أغصان دانية، مجرد أن ترى الثمرة تختارها لا تأمر أحد من الولدان ولا تأمر أحد ولا تقوم، قطوفها دانيا وجنى الجنتين دان. تحتضن زوجها على صورة يوسف عليه السلام، يقول ابن القيم 40 سنة ما تحس يا جماعة لا نفرط فيها الرحمة. ورب